ولما كانت الحلقة الثامنة وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وقد عبق المخدع بالبخور والند والكافور، وأقبلت شهرزاد في خطو خفيف وثوب شفيف، فقبلت الأرض بين يديه وجلست إليه وجعلت تقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سلامة ابن سلام لما خدعته الجنية بمعسول الكلام، لان لها قلبه وظن أنها أمه، وفتحت له صدرها وبسطت إليه يديها فارتمى بين ذراعيها، وعندئذ ضحكت ضحكة شيطانية وقبضت عليه بيد قوية وصرخت، فآتاها الأعوان والجان وسكان ذلك المكان، فأمرت جنيا من الجن أن يحمله إلى بلاد الحن والبن، وأن يمزق لحمه ويدق عظامه، ويأتيها بزجاجة من دم سلامة. وما زال سلامة يندب حظه ويرثيه ويبكي على مصير أمه وأخيه، حتى رق له قلب الجني فحمله إلى مخيم مغربي، فأخذ يزحف حتى دخل عليه، فقام الشيخ إليه وحل يديه ورجليه وسأله عما حصل وعن أسباب هذا الفشل. وأقام سلامة عند المغربي معززا مكرما حتى مر العام، ودارت الأيام، وجاء اليوم الموعود، وحل الأجل المحدود، فخرج الشيخ المغربي إلى الصحراء ونصب خيمته الحمراء وصف الوسائد ورص المساند وأشعل النار وحضر التمائم وأطلق البخور ووضع العزائم. بسم الله ومن الله بحق النار ورب النار، صعفص قرشت حرشت برشت صاشن باشن نسف غواشن، هيا هيا ردوا عليا، مرحب مرحب سلطان سنجب ملك النار ملك النار، وعن الدم بلون الدم لفتي بخباره، هيا هيا ايوها. مين اللي بيخبط على أبواب الكنوز من غير ما يعرف حل الرموز؟ أنا سلامة ابن سلام صاحب هذه الكنوز وحافظ حل الرموز. سلامة سلامة مات من العام اللي فات. سلامة قدامك وبيسمع كلامك. سلامة مات يا راجل وعظامه بقت مكاحل. افتح أيها الخادم. انتظر أنا قادم. إن كنت صحيح سلام ابن سلام، قدم رقبتك للسيف ده أوام. أنا سلامة ودي علامتي ودينه قدامك رقبتي. حضربك بالسيف. اضرب. دافع عن نفسك. اهرب. مفيش من القدر مهرب. حقتلك. اقتل قلت لك. حوش يا سلامة حوش، حضربك بالسيف. اضرب. اهو اهو اهو. اختفى. ادي واحد وادي باب، لسه الباب التاني. الدهب الوصية، الباب التاني، وادي التلات حلقات. اما خبط تلات خبطات. الباب اتفتح. يا اسد يا اسد، انا سلامة يا اسد، جاي افك الرصد. خد خد. الحمد لله اختفى راخر. ادي الباب التاني، لسه الباب الاخراني. الذهب. الوصية. الباب الثالث، وهذه الأربع حلقات. أما خبط أربع خبطات. سلامة. أيوة سلامة. ابني حبيبي يا ابني. ابعدي عني، لا أنا ابنك ولا أنت أمي. ليه يا سلام؟ ده أنا أمك ودمي دمك. لا أنت أمي ولا دمك من دمي. ارحمني ارحمني. ابعدي عني. فين السيف المعلق؟ انت هتقتلني؟ ارفعي راسك. تقتل امك تعملها بايدك يا سلامة. سلامة. بسم الله. الله اكبر. الحمد لله الحمد لله، ربنا خلصنا منها ومن شرها، ودلوقت الطلاسم وحلينا سرها والرموز وعرفنا امرها. اما قوم افتح باب الكنز وخش على الغنى والعز. يا ده ايه ده؟ كله دهب، جواهر دهب. احنا مالنا ومال الدهب والجواهر؟ احنا في سيف السلطان وفي خاتم سليمان. ادي المقصوره والستاره المسحوره اللي قال لي عليها، وفوقها الستاره اللي حلقيها. اما شد الستاره. السلطان الشمردل نايم، امد ايدي اخد منه السيف. الحمد لله. اما قلعوا الخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخاتم، خاتم سليمان، خاتم سليمان. الفص فوق تراب، اما نضفه اخليه يلمع. ايوه صحيح، انا دعكته، انا كنت ناسي. لبيك لبيك، كل ما تطلبه بين يديك. عاوز حاجة ما تكترش علي. لك الامر وعلينا الطاعة. وديني فاس ومكناس في الوقت والساعة. سمعا وطاعة، غمض عينك وفتحها. جيت يا سلامة. انت مين؟ انا الكاهن الكهين. الكاهن الكهين؟ وبقالي 3 شهور في انتظارك. عبد الصمد قال لي اخبارك. امال فين الشيخ عبد الصمد كاهن الكهان؟ عبد الصمد مات من زمان. من زمان؟ انا لسه فايت وما بقالي 2 ساعة. انت بقالك 2 سنين. ايه؟ انت بتقول الحقيقة؟ بالساعة والدقيقة. ولا فات علي ليل ولا مر علي نهار. دي كلها اسرار. اسمع يا ابني، عبد الصمد قبل ما يموت امني واداني امانة اقدمها لك يا سلامة. اتفضل. ايه ده؟ كتاب زاد المسافر وقبلة الحائر، الكتاب اللي تركه لهم ابوهم واللي علشانه غرق عبد الموجود وعبد المعبود. وصاني عبد الصمد اقدمهولك، ووصاني افهمك ايه سيف السلطان وايه خاتم سليمان. يا سلامة، هنيت بما اعطيت. انت يا ابني تملك سيف النقمة وتملك خادم الخاتم، ما تستعملهمش الا في الخير ولا تضرش بهم الغير. ان شاء الله. خلاص يا ابني، في سلامة الله. شبيك لبيك، كل ما تطلبه بين يديك. عايز حاجة ما تكترش عليك. عايزك توديني الآن إلى أرض كنعان في الوقت والساعة. سمعا وطاعة، غمض عينك وفتحها. أمي. أنت جيت يا سلام. ده أنا جيت لك بالخير والسلام. أمال فين أخويا سالم؟ سالم ياما سقاني مرار وبكاني ليل ونهار. يا ستار. قهرني وظلمني وسرق الفلوس مني. إذا كان على الفلوس تبقى هانت، البيت ده ما يلاقش نسكن فيه. أهو متوينا يا سلامة يا ابني. قولي قوليلي أنت إيه؟ تحب القصر بتاعنا يكون فيه إيه؟ قصر إيه؟ القصر بتاعنا اللي هنبنيه. نبنيه؟ فين؟ زي ما أنت عايزة. إمتى الكلام ده؟ الوقت أهو حالا. سلامة، في غمضة عين تلاقيه قدامك. سلامة عقلك يا سلام، انا ما كنتش عايزك تسافر مع المغاربة دول. ابدا يا اما، انا بخير ما تتخضيش. انا مش هحكيلك، ما هتصدقيش، انا حوريك بعينك. شوف الخاتم ده، ادعكيه كده كده اهو. اي بسم الله الرحمن الرحيم. شبيك لبيك، كل ما تطلبه بين يديه. عاوزك تبنيلي الان قصر على سبع عمدان قدام قصر الملك كنعان، ويكون اعلى منه ويزيد عنه، والستاير والحراير والخدم والحشم والمماليك والجواري، حالا بالا في الوقت والساعه. سمعا وطاعه، غمض عينك وفتحها. هو في الحال ظهر لهما قصر ممرد على عمد مشيد، وإذا خدم وحشم وعبيد ومماليك. فتقدم سلامة وقد صالح أيامه ودخل مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الثامنة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.